ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحلو من لا في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أنشئكم فيما

فسبح باسم ربك العظيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر